ما يغفر الوسط هذا سيأتي من الوسط هذا نسخ، لكن ابن مسعود باقي على هذا يرى هذا. نعم على هذا البخاري جعلني على يمين ثم جاء صاحب الجي فطرفنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذنب واحد مخالف بين طرفين قال على ابن البخاري ثم قال واخرجه مسلم في صحيحه وابن الجارود في المندقه وابن خزيمه في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابو داود في سننه وابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه الكبير ثم ذكر احسن الله اليه والطيارسي في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب في مسنده ورواه ابن حجر في المطالب العاليه واخرجه عبد الرزاق في مصنفه واخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه واخرجه الطحاوي في معالي الاثار واخرجه الطبراني في الاوسط واخرجه الطبراني في الصغير. عليكم حبيبي واحد نعم لو الثاني في التقدم ايه الاخر في التقدم لكن في التأخير تأخير المأموم هنا والحديث الثاني في تقدم الإمام كلها كلاهما رواية جابر. نعم قال الأمر في هذا واسع إذا تقدم قد يتقدم الإمام قد يكون الإمام مثلا ما عنده ساعة الجدار قريب منه فيؤخر المأموم وقد يكون المأموم كذلك بالعكس الجدار خلفه والإمام عنده ساعة فيتقدم الإمام تقدم الإمام ويحسب الوقت. نعم إذا كان الشيخ صلى الله عليه وسلم إذا كان في حالة السجود جاء ثالث هل يسجد خلفهم أو يسجد عن المحرم على يمين يستعد يعني إيه. نعم يسجد ثم يتأخر بعد السجود بعد القيام ركعة ثانية. هذا لك رحمة الله إليك كذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن الجارون في المنطقة وابن خزيمة فيه أن النبي تقدم. نعم البخاري قال باب عهد الإزار على القفا بالصلاة فقال أبو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدي عاقدي أزرهم على عواتقهم حدثنا لا تنكشف العورة لأن أصابهم قلة لدى الصحابة ما عنده إلا إزار فقط وكشوف الظهر فهو يعقدها على رقبة حتى لا تنكشف العورة حتى لا ينزل الإزار. نعم عقدي أزرهم رضي الله عنه. نعم وإذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال القائمين لأن أظهر شيء من العورة. نعم وكان النساء تصلي خلف الرجال ولا بينهم ما بينهم ستار. نعم ما بينهم سترة. نعم لا على كل حال الأمر في هذا واسع سواء تقدم الإمام أو تأخر يعني سواء تقدم الإمام يتقدم الإمام ثم يكون المأموم الثاني مكانه أو الإمام يشير إليه ويأخر المأموم الثاني المأموم معه فيكون مع الإمام والمأموم الثاني فيكون خلفه. نعم الأمر في هذا واسع. نعم تقدم الإمام قليل. نعم الآن غالب أن الإمام يتقدم ويتأخر يعني على حسب يعني المناسب حسب المكان المناسب. نعم صدق. ثم قال رحمه الله باب إمامة الرجل الواحد والمرأة الواحدة. بارك الله فيك. نعم في ثوب واحد في المراد بالثوب القطعة الواحدة سمى ثوب في اللغة العربية الإزار ثوب يعني إزار كذا طرف على كذا وطرف على كذا هذا طرفه إزار مثل المحرم إزار مثلا إذا صلى في الحديث من صلى في ثوب واحد فإن كان واسعا فليتحبه وإن كان ضيقا فليتزمه إن كان ضيق يجعله إزار يشد به النصف الأسفل، وإن كان واسع يلتزم بعضه ويلتحف بعضه على كتفه بعضه، لكن مثل فوطة كبيرة نصفها يلتزم بها ونصفها يجعلها على كتفه، وإن كان ضيق قصير يلتحف به يلتزم به ويبقى الظهر مكسوف. جابر رضي الله عنه صلى بالناس ورداءه على المشجب يعني مكشوف الكتف، فقال رجل تصلي ورداءك على المشجب ما وضعت الرداء؟ قال أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن رسول الله قال أولي كلكم ثوبان، أحمق يعني جاهل، أولي كلكم ثوبان؟ الرسول قال كل واحد يملك ثوبين، ما كل واحد يملك ثوبين، ثوبين يعني قطعتين، ثوب قطعة الإزار وقطعة الرداء، قطعة الإزار يشد بها الأسفل وقطعة الرداء على كتفه. احتج به الجمهور على جواز كف الكتفين وأنه لا بأس بجعل الكتفين في الكتفين للصلاة، وقال آخرون لا يجوز كشف الكتفين إذا وجد ما يسترون، الحديث لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهو حديث صحيح جمع بينهما. نعم عدم وجود الطفل الثاني، لكن جابر موجود جابر على المشجر، فإذا صلى ومكشف الكتفين فإنه يأثم على هذا، وقال بعضهم لا تصح الصلاة. المقصود أن المسألة فيها خلاف من العلماء، الجمهور على الجواز بعض العلماء على المنع إذا وجد ما يستر الكتفين، جمع بين الحديثين. نعم الصلاة الصحيحة، نعم الصلاة الحديث هذا حجاب في البخاري أنه صلى ورداءه على المسجد.